إلي إلي إلي إلي لننشد هذا النشيد الشجي إلي إلي إلي إلي لننشد هذا النشيد الشجي وماذا سننشد ماذا نقول سننشد قصة طفل ذكي علاء صبي شديد الذكاء سننشد قصة طفل ذكي علاء صبي شديد الذكاء ونعم الصبي الذكي علاء ونعم الصبي الذكي علاء رأى ذات يوم على يده أحمرارا كلون الدماء سواء رأى ذات يوم على يده أحمرارا كلون الدماء سواء فلو كنت أنت فماذا ستفعل؟ سنلجأ فورا لأخذ الدواء ولكن هذا الدواء سموم ودون طبيب يزيد الهموم ولكن هذا الدواء سموم ودون طبيب يزيد الهموم لذاك جرى لأبيه علاء أبي يا أبي مس جسمي الوباء وقال له أبوه علاء أنت طفل ذكي فما الذي يمكن أن يفعله من اكتشف فجأة أنه مصاب أو مريض وفكر علاء ثم تذكر تذكر أن المعلم قال دواء المريض الذكي السؤال تذكر أن المعلم قال دواء المريض الذكي السؤال ولكن يسأل من ولكن يسأل من يسأل من وقال علاء فهل كالطبيب لحالة مثل خبير يجيب وسار إليه يريد الشفاء وقال أصبت فصف لي الدواء أصاب الصغير فإن الجدير بهذه الأمور طبيب خبير أصاب الصغير فإن الجدير بهذه الأمور طبيب خبير فلا تسألوا غير شخص خبير فإن سؤال الجهول خطير فلا تسألوا غير شخص خبير فإن سؤال الجهول خطير فإن سؤال الجهول خطير إلي إلي إلي إلي لننشد هذا النشيد الشجي إلي إلي إلي إلي لننشد هذا النشيد الشجي